ولذلك لما جاورت بعض المشايخ بعض أئمة المساجد في هذه المسألة بالذات، وصرح بأن مولانا من أجناد الإنسان الشيخ عبد القادر من هنا من سوريا، ما في مانع من هذه المناجاة. قلنا لماذا هذه المناجاة؟ هل يسمع؟ أجاب بأنه يسمع. وهذا السمع الذي نسبه إلى هذا الولي ليس لسيد الأنبياء محمد صلى الله وسلامه عليه، ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث الصحيح حينما قال في خاتمته: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. وفي رواية تبلون قالوا: كيف ذاك وقد عرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالرسول عليه السلام قال إن الصلاة تعرض علي أو تبلوني، لم يقل أسمعها، وهي صلاة أي دعاء لله عز وجل، تضرع إلى الله بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويزيده شرفا ومنزلة ورفعة لديه. هذه الصلاة يشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث أنه لا يسمعها وإنما تبلغه، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بقوله: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فهذا نص صريح أيضا بأن صلوات المصلين عليه لا يسمعها الرسول وإنما تبلغه. ليت شاعر أيسمع الرسول عليه السلام الطلبات التي توجه إليه وهي طلبات غير شرعية من استغاثة به ومناجاته، كقولهم في بعض قصائدهم: يا أبا الزهرة أغثني روحي في دلك. ترى أيسمع هذا رسول الله ولا يسمع قولنا اللهم صل على محمد؟ هذه الصلاة تبلغه بالواسطة، أما استغاثة المستغيث به من دون الله عز وجل فيسمعها؟ هذا كلام من أبطل ما يقال. إذا كان الرسول عليه السلام لا يسمع إذن حتى الصلاة عليه فضلا عن استغاثة به وهي غير جائزة، فكيف يسمع أولئك الصالحون الموتى استغاثات المستغيثين به من دون الله عز وجل؟ قلت للشيخ هذا وأكثر من ذلك وهو يصر ويعاني. قلت: ما فائدة استغاثة هذه؟ هب أنه يسمع وأنت تقول إنه لا يضر ولا ينفع، فلماذا ينادونهم إذن إذا كانوا في قراءة أنفسهم يعتقدون أنهم لا يضرون ولا ينفعون؟ أنا أعتقد أن العاقل مفطور على أن لا يستغيث بمن لا يريد، وأوضح مثال على ذلك هو أن يقول العاقل الإنسان لهذا الجدار الذي بجانبه: يا جدار أغثني. هل يفعل أحمق في الدنيا هذا؟ طبعا لا، لأنه يعتقد أن هذا الجدار أصلا فعلا حقيقة لا يضر ولا ينفع. ترى أليس هناك فرق بين الاستغاثة بالجدار الذي لا يفعل وأي أحمق في الدنيا مهما كان عريقا في الحماقة، وبين الاستغاثة بالولي أو النبي الصالح الميت؟ لا شك أن يكون هناك فرق في قلوب هؤلاء المستغيثين بالأنبياء والصالحين وغير المستغيثين بالجدر والحجارة ونحو ذلك. ما هو هذا الفرق؟ هو أنه قد وقر في نفوسهم أن هناك سرا وضعه الله عز وجل في هؤلاء الأولياء والصالحين، إذا نودوا من دون الله عز وجل حصل المقصد من هذا النداء. بعضهم يبيح بهذا السر ويصرح، فهناك كتب تصرح وتقول: زعموا وافتروا على الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله انه قال: اذا كان لك حاجه الى الله فتوجه الي حيثما كنت. ثم يحكون نظاما نسيته والحمد لله، كانهم يقولون امشي 7 خطوات نحو جهه الشيخ عبد القادر. نعم، هذه الروايه الصحيحه. 11 خطوة امشي نحوه وما ادري تمام الخرافة، وناديه واطلب الحاجة التي تريدها تخضع لك. مثل هذه الأشياء وهي مبثوثة في بطون الكتب دخلت في سويداء قلوبهم كما يقال، وأخذت مكانها واستقر فيهم، فأصبحوا حينما ينادونه من دون الله لا يعتقدون أنهم ينادون من لا يسمع ولا يضر ولا ينفع. مهما قالوا لنا إنه لا يضر ولا ينفع، لو كانوا كذلك ما نادوه من دون الله عز وجل، من مثل الذي ضربنا وآنفا في الجدار. مع ذلك قلت لذلك الشيخ: وأنا أظن أني سأقيمه حجرا. قلت: إذا كان هؤلاء يعتقدون بأن هؤلاء الذين ينادونه من دون الله عز وجل لا ينفعون ولا يضرون، كما هو حقيقة الأمر الواقع، ترى هل من الجائز يا فضيلة الشيخ أن يكون المستغيث بهؤلاء الموتى: يا فلان، يا عبد القادر، يا من لا يضر ولا ينفع، أغثني، أيجوز هذا؟ قال: يجوز. هذا مما يحار الإنسان كيف يجادل هؤلاء الناس. إذا كان تعتقد لا يضر ولا ينفع فكيف تستغيث به؟ هذا هو الشرك الأكبر الذي إذا وقع فيه الإنسان لم ينفعه شهادة لا إله إلا الله مطلقا. إذن النوع الأول من الشرك الذي أمر الرسول عليه السلام باجتنابه أول ما أمرنا في هذا الحديث الصحيح هو شرك الربوبية. وأنا قلت أن هذا خطر أقل، لأن أكثر الأمم لا تقع فيه إلا من شاء الله، ولكن الشرك الثاني والثالث هو الذي يجب أن يأخذ كل مسلم حذره منه، لأن أكثر الناس لا يعلمون